قبلون الحداد ما هدى والخط الطويل مبدى لعبت في الخفاق السبلة غدا بيحت مكنونة يوم وحيت صوت غريب والخط السريع قريب نطحت الحداد للقبلة شرهتكم على طبلونا طبلونا الحداد ما هدى والخط الطويل مبدى لعبت في الخفاق السبلة غدا بيحت مكنونة يوم وحيت صوت غريب والخط السريع قريب نطحت الحداد للقبلة شرهتكم على طبلونا اهون مصايب رايح العود المهد فايح والدبله تضم الدبله والعاشق تضايا كونه لعيونك ضربت الطرقه وصدك عذاب وحرقه روحي للوصل من هبله والداين يسد ديونه تكفى يا ولي في تكفى تكفى يا ولي في تكفى منطوقك جعلني قبله ميلات الزمان ملعونه ميلات الزمان ملعونه لا تحرمني من عيونك مالي بالحياه بدون صايب روحي عساها تطيب جروحي للغيمي تناثر وبله والعاشق تجن جنونه والعاشق تجن